يسأل أيضا ويقول: هل يجوز مناداة إمام المسجد الذي يؤم المصلين بقولنا يا مولانا مثلا؟ لا حرج في ذلك، إن هذه ألفاظ عرفية ولا محذورة فيها إن شاء الله، لأنه ليس المقصود فيها مولى الرزق، فإنه يقال للسيد مولا، ويقال للمملوك مولى، ويقال للمعتق مولا، ويقال للمعتق أي الذي كان مملوكا فأعتق يقال له مولى، فكل هذا أمره فيه سهل يسر وتيسير، كما أن القريب يقال مولى، كما يقول الشاعر: لك العز إن مولاك عز، وإن يهن فأنت لدى بوحة الهون كائن. فهذه أمور لا محذورة إن شاء الله في إطلاقها، لأنها لا يقصد فيها أمرا يخالف الشرع، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.